أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن واذكروا نعمة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Fuck off.